السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شرح ميسر وتعليق مفسر على المنظومة الحائية للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمة الله عليهما، وقد ولد عام 30 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 316 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة المباركة كما سيأتي معنا اشتملت على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها غير واحد من علماء المسلمين وأئمتهم في كتبهم، ومنهم تلميذ الناظم رحمه الله وهو الآجري في كتابه الشريعة. سنقرأ النظم ونعلق عليه تعليقات يسيرة، ثم نشرع في الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله أي بوحيه، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بوحيه كتابا وسنة. وأمر الله عز وجل نبيه بالتمسك بدينه فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأثنى على الذين يمسكون بالكتاب. واتبع الهدى الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولا تكن بدعيا منغمسا في بدعة أيما كانت، والبدعة الإحداث في الدين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، باطل غير مقبول. لعلك تفلح، يعني في الدنيا والآخرة. تعطلت هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تعطل ما سواها من الصفات، فباب الصفات واحد. ولذلك وقف أهل السنة موقفا جليلا عظيما في إثبات الصفات، ومات من مات في هذه المحنة، وعذب من عذب، وبقي من بقي، لكن ظل الحق ثابتا بفضل الله عز وجل. وواجب على أهل السنة في هذا الزمان الذي نجمت فيه ناجمة الأشاعرة، وتبجحوا بالكلام والطعون في أهل السنة والجماعة باسم الوهابية تارة وباسم التيمية تارة، وتطاولوا حتى على الدارمي وعلى الشاطبي وغيرهما من أهل العلم، لابد لأهل السنة أن يقفوا وقفة، يعني بالعلم والبيان وبالحجة والدعوة وحسن الخلق، حتى يظهر دين الله سبحانه وتعالى، تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب علينا أجمعين، كل على حسبه في المحيط الدائر به، أو البيئة التي هو فيها، أو في المجتمع الذي هو فيه، يدعو إلى الله على بصيرة بحسن خلق وحسن سمت وقوة حجة ونحو ذلك مما يفتح الله رب العالمين به عليه. فقال: وقل، يعني أيها السني السلفي، غير مخلوق كلام مليكنا، يعني القرآن، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بذلك دان الأتقياء من السلف الصالحين والتابعين لهم بإحسان، وأفصحوا بذلك وجهروا به بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تكن في القرآن، في القول في القرآن بالوقف متوقفا، كالذين يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وأسجحوا يعني عرضوا بالكلام بذلك وألانوا فيه. ولا تقل أيضا أيها السني السلفي: القرآن خلقا، يعني مخلوق، قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. يعني تقول: لفظي بالقرآن مخلوق، فإن القرآن كلام الباري، والصوت واللفظ هو صوت القارئ، يعني القارئ. الفصل الثاني: صفة التجلي لله عز وجل، والذي يترجم له العلماء برؤية المؤمنين ربهم، يعني يوم القيامة. والرؤية هنا وصف للمؤمنين، وأما الصفة للرب فأنه يرى أي يتجلى، قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفي الحديث: فيتجلى لهم يضحك، يعني يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال: وقل أيها السني السلفي: يتجلى الله للخلق جهرة، فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فيراه المؤمنون عيانا بأعيانهم بعيونهم بعيونهم، كما البدر لا يخفى، كما قال: ترون ربكم كما ترون البدر، يعني ليلة التم ليس دونه سحاب ولا ضباب لا يخفى، وربك أوضح سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، ومن أسمائه السبوح القدوس السلام الطيب سبحانه، يعني المنزه عن كل عيب، السالم من كل نقص، المطهر من كل سوء سبحانه وتعالى. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ينكر الجهمي، سواء الجهمي صليبة أتباع جهم أو الجهمي بالولاء كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وإن رغمت أنوف كالذين يتطاولون على أهل السنة في هذا الزمان ويزعمون أنهم أهل السنة وأنهم على حق، ويكفي أن يقال لهم: كيف كانت الأمة قبل الأشعري؟ والأشعري تاب من الذي تنسبونه إليه الآن، وإلا لو كنتم صادقين فلما لا تشرحون الإبانة للأشعري وهو ينسب نفسه إلى ما كان عليه أحمد؟ ولما لا تشرحون مقالات الإسلاميين وقد أبان عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ولما لا تشرحون رسالة إلى أهل الثغر للأشعري رحمة الله عليه؟ هذه الكتب بعد أن عاد إلى منهج أهل السنة والجماعة في الجملة. فقد ينكر الجهمي هذا الذي سبق من أنه سبحانه وتعالى يتجلى ويرى، وعندنا بمصداق ما قلنا، فضلا عن الآيات القرآنية من قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون. وهنا لطيفة أن الأرائك إنما ينام عليها ويغفل عليها، ولكن أهل الجنة لا ينامون ولا يتغوطون ولا يعرقون، إلى آخر هذه الأمور التي ينزه عنها أهل الجنة، ولكنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال: الذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة، يعني رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رضوان الله عليه: فإذا حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، أو كما قال رحمه الله. ففضلا عن الآيات عندنا حديث مصرح، يقولون: لا نأخذ في العقائد بالآحاد. نقول: هذا حديث متواتر، وغيره من الأبواب التي ستأتي أحاديث متواترة، ولكنهم حتى ولو كان قرآنا متواترا تواترا قطعيا فإنهم يحرفونه باسم التأويل وكذبوا. رواه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي، عن مقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل أيها السني مثل ما قد قال في ذاك تنجح دنيا وآخرة. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، هو حديث متواتر في رؤية الرب سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا. واليمين ثابتة لله عز وجل قرآنا وسنة، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وغير ذلك مما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفصل الثالث في صفة النزول. وقل ينزل الجبار سبحانه وتعالى، الجبار الذي يجبر عباده، أو الجبار من الجبروت، وله العظمة والملكوت سبحانه وتعالى، في كل ليلة في الثلث الآخر بلا كيف، إما بلا كيف لا نسأل بلا كيف كما لم يسأل السلف ونمرها كما جاء، أو بلا كيف بلا تكييف لهذه الصفات وتمثيل لها، وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وليس كما يقول الكذبة الدجاجلة من أن أهل السنة يجسمون، وكذبوا، والله كذبوا على أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة ينطقون بما نطق به القرآن وبما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون، ويقولون ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، وهم نقلة القرآن وهم نقلة الحديث، فإذا رد نقلهم للحديث رد هؤلاء نقلهم للقرآن، وإذا قبلوا هذا قبلوا ذاك، ويكونون حينئذ أن يقبلوا ما جاء عن هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم الذين فهموا هذه النصوص على وجهها وأمروها كما جاءت، ونزهوا الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ألا خاب قوم كذبوهم، سواء ردوا النصوص هذه بلا مستند أو كذبوهم بتأويلها على غير ما قبلها الأسلاف الأول رضوان الله عليهم. قال: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا حديث متواتر، وسيأتي مزيد بيان عن النزول وإثبات هذه الصفة لله عز وجل، ونقول ينزل كما شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الباب الثاني: فضل الصحابة رضي الله عنهم. وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيره قدما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ثم عثمان بن عفان ذو النورين أرجح يعني من علي رضي الله عنه على ما عليه جماهير أهل السنة، ثم صار بعد إجماعا. ورابعهم خير البرية بعدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وسيأتي معنا أن الذي يسبهم فيه تفصيل، فإن كان يسبهم جميعا في ديانتهم وأطعن فيهم جميعا فهذا يمرق من الملة، لأنهم نقلة الدين وباب الإسلام، وأما غيره فيكون فاسقا كل بحسبه، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح، في سورة الفتح: آي في الصحابة تمدح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. الباب الثالث: الإيمان بالقدر واليوم الآخر. والفصل الأول منه في الإيمان بالقدر. قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه، وذلك أن الله عز وجل علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فإذا شاء خلقها سبحانه وتعالى، فكل شيء خلق لله، والله خلقكم وما تعملون، وكل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الفصل الثاني: الإيمان باليوم الآخر، ولا تنكرن جهلا نكرا ومنكرا، في القبر، ويلزم من ذلك الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر يلزم منه الإيمان بنعيم القبر، كل ذلك دلت عليه الأدلة وتواترت. ولا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حوض من أحواض الأنبياء، ولكل نبي حوض يشرب منه أتباعهم الذين أخلصوا الاتباع لهم. والميزان، وهو ميزان الأعمال، وله كفتان على ما يأتي توزن فيه الأعمال والعمال والدفاتر. إنك تنصح، لأنك إن خالفت ذلك خالفت منهاج النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقل أيضا: أيها السني، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث مخرجة في الصحيحين وغيرهما، تطرح على النهر في الفردوس يسمى بنهر الحياة، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى للفصل بين الخلق يوم القيامة، ثم الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، ثم الشفاعة في خروج الجهنميين من النار، ويشارك فيها إخوانه من الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وقل: في عذاب القبر حق موضح، فإن الذي ينكر عذاب القبر ليس من أهل السنة والجماعة. الباب الرابع: الرد على الخوارج والمرجئة. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولو لم تذنبوا لذاب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الوعيدية من الخوارج المعتزلة يكفرون كما يكفر الخوارج مرتكب الكبيرة، ويقولون كما تقول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، ثم يقولون جميعا إن مات على ذلك فهو خالد في النار أبدا. وأما المرجئة فيقولون هو كامل الإيمان، وكلا طرفي الأمور ذميم، والحق أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والله عز وجل يوم القيامة إن شاء عفى عنه كما يعفى عن صاحب البطاقة الذي يؤتى له ب99 سجلا كل سجل مد البصر، ومع ذلك يعفو الله عز وجل عنه. وهناك من يدخل النار من الجهنميين ويخرج لأنه لا يخلد في النار موحد، ولا يبقى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا إلا الكفار والمشركون. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. القول قول اللسان وقول القلب، والنية عمل القلب، والفعل فعل اللسان والقلب والجوارح. القول هو قول اللسان لا سيما الشهادة أو الشهادتين، وقول القلب بالتصديق، والنية أيضا من عمل القلب، وفعل سواء فعل اللسان بالذكر وقراءة القرآن وفعل الشرائع القولية، أو فعل القلب بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل نحو ذلك، أو فعل الجوارح بالصلاة والصيام والزكاة والحج وزيارة المرضى وعيادة المرضى وزيارتهم وكاتباع الجنائز ونحو ذلك، كل ذلك من الإيمان. فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح. فطالما كان الإيمان قول وعمل هذا يتفاوت ويتفاضل أهله فيه، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسيأتي مزيد بيان في الشرح بإذن الله. أما الخاتمة فقال نصيحة لك ولي ولغيرنا من المسلمين: ودع عنك آراء الرجال، لا تقدمها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة صرحوا أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، فإن من شيم أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، والزراية عليهم، والحط من قدرهم، والكلام فيهم. ولذلك تعجب من هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الأزهر، والأزهر هو المنارة وكذا وكذا وكذا، ويقولون نقبل القول الآخر ونقبل التعددية، حتى أنهم يقبلون المذهب الجعفري كمذهب فقهي، ويقبلون المذهب الشيعي كمذهب عقائدي، ويقولون إخواننا في تصريحات إنهم كثيرة، لكن لا يقبلون من يسمونهم بالوهابية. وليس هناك وهابية، وإن كان هناك وهابية فإحنا نتبرأ منها، وإن كان هناك تيمية فنحن نتبرأ منها، لا، وإنما هم أهل السنة والجماعة، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هؤلاء يأتون خلف إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتون خلف فرقة من الفرق ولا متبوع من المتبوعين دون رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا ما اعتقدت الدهر عمرك يا صاحي يا صاحبي هذه يعني المعتقدات السابقة على ما كان عليه السلف، فأنت على خير تبيت وتصبح. أحببت أن أقرأها مع التعليق الميسر عليها بداية، يكون هناك خريطة كلية أو هيكل كلي في الذهن عند استحضارها تستحضر المعاني معها. هذه المنظومة يقال منظومة من النظم، وهو كلام موزون مقفى يعني له وزن وقافية كالشعر، لكن الفارق بين النظم والشعر أن الشعر فيه شعور، وأما النظم فهو قالب ليس معه حضور قلب، يعني نسق معين يمشي عليه هو البحر والوزن، لكن في الشعر يكون هناك أحاسيس ومشاعر ونحو ذلك، كما فرق أهل العلم، وأنا كما نقول النظم والشعر بمعنى، لكن الصواب أن بينهما فارق جوهري يلاحظه كل أحد. نظمت هذه المنظومة على بحر الطويل، وبحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هكذا يكون ضبطها لمن أراد أن يحفظ على هذا النسق أو هذا الوزن. وسميت بالحائية لأن حرف رويها آخر حرف فيها هو حرف الحاء، وهي حاء مضمومة، تفلح تنجح تربح إلى آخره. وصاحبها هو الإمام العلامة أبو بكر عبد الله ابن أبي داود، وأبو داود اسمه سليمان السجستاني، صاحب السنن المشهورة المعروفة سنن أبي داود. ولد أبو بكر رحمه الله عام 300 و200، وتوفي عام 16 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. وهذا من باب يعني بيان منزلة الرجل الحافظ رحمه الله، لكنه لا يفوق أباه، ولكن أراد أن يبين منزلته في العلم وفي الدين. واشتملت هذه المنظومة كما مر معنا على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة للحديث والأثر، والعناصر التي تدور حولها سبعة أو ركائز سبعة رئيسة، يتفرع منها أصول اعتقادية كما يأتي معنا، وقواعد منهجية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الركائز السبعة التي تدور عليها المنظومة مقدمة وفيها نصائح منهجية، وخاتمة فيها نصائح منهجية، وخمسة أبواب. هذه الأبواب: الباب الأول الإيمان بصفات الله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل، وسيذكر منها الكلام والتجلي والنزول. الباب الثاني في التردي عن الصحابة كلهم وسلامة القلب عليهم، لا سيما الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرين بالجنة ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في الباب الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. في الباب الرابع الإيمان باليوم الآخر، من أول القبر النعيمه وعذابه إلى خروج الجهنميين من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. في الباب الخامس بيان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وعلى الوعدية من المرجئة. الوعيدية غلبوا الوعيد دون الوعد، والوعدية غلبوا الوعد دون الوعيد، وأهل السنة والجماعة إنما أخذوا بهما جميعا كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الخاتمة كما مر معنا بنصائح ووصايا منهجية بلزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء والبدع. قال في المقدمة رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إذن المقدمة في بيتين. ابتدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان منهج أهل السنة والجماعة وبيان مصدر التلقي عندهم. ما هو مصدر التلقي عندهم؟ الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، وهذا ما يصنعه غيره من أهل العلم وأئمة أهل السنة والجماعة. يبدأون كتب الاعتقاد ببيان المنهاج، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما وترك البدع وأهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كل خطبة وكلام يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، أو أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكتفي بل ويقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك كان سلفنا الصالحون يبينون لنا أنه يجب علينا أن نأخذ بالكتاب وبالسنة الشارحة له المبينة له. يقول الإمام الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. وقال الزهري عليه الرحمة: من الله الرسالة، أرسلها إلينا. مع من؟ مع رسوله. قال: وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغناها، وعلينا التسليم كما جاءت. ولا يتم التمسك بالوحيين المعصومين الكتاب والسنة إلا بلزوم التطبيق العملي لهما بلزوم غرز الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لزوم غرز الصحابة الكرام والسلف العظام، لأنهم التطبيق العملي لنصوص الكتابين أو الوحيين المعصومين، كتاب الله وسنة رسوله. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق والرسول في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى الذي جاء به، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، نوله ما تولى، هو الذي تولى ذلك، ونصله جهنم جزاء عمله وما اكتسب وساءت مصيره. فأول المؤمنين هم الصحابة الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا من يشاقق سبيلهم ويتبع غير طريقهم هو الذي يولى ما تولى ويصلى جهنم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفرق: إنها كلها في النار إلا واحدة. قيل: من؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك يبتدئ الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أصول السنة له، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ومر معنا في لمية ابن تيمية أنه ابتدأ أيضا بعد المقدمة بلزوم غرز الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، فهذا هو السبيل. هذين البيتين حينما ننظر فيهما نجد ثلاث جمل أمرية، يأمر الله، يأمر الناظم فيها بأوامر، وجملة نهيية ينهى عن أمر. هذه الأمور كالمقدمات لنتيجة سيذكرها. الجمل الأمرية: تمسك بحبل الله، يعني عض عليه بنجديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعد فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولو استغنى أحد عن هذا الأمر لاستغنى رسول الله الذي قال له ربه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقد أثنى سبحانه وتعالى على الذين يمسكون بالكتاب كما في سورة الأعراف، فقال: أولا تمسك بحبل الله بوحيه كتابا وسنة، واتبع الهدى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الأمر الثاني، واتبع الهدى. الأمر الثالث: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، يعني ليكن قلبك الذي تعقد عليه فيه دينونة ديانة دينا هو ما في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن دينا يومئذ فلن يكون بعدئذ دينا. الدين ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك دينا، وهي المحدثات التي أحدثها الناس. وهذا يكفي في الرد على جميع الفرق، أنه الأمة أجمعت على أمر أو أمور أو أصول قبل حدوث الفرق يجب المصير إليها. نحاجج بذلك الأشاعرة وغير الأشاعرة، ارجعوا إلى ما كانت عليه الأمة، على ما كانت عليه الجماعة قبل حدوث الفرقة. يبقى عندنا تمسك بحبل الله، اتبع الهدى، دين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. أما الجملة النهية فهي: ولا تك بدعيا، احذر أن تقع في البدع، إن البدع مساخة، وإن البدع تمسخ صاحبها وتحوله، وإن المبتدع يزعم بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال أن رسول الله قد خان الأمانة، كما قال مالك: من أحدث في الإسلام حدثا أو ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة ولم يبلغ حق البلاغ. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: الله يشهد المسلمين يوم ذاك، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد. ما هي النتيجة؟ النتيجة لهذه الأوامر الثلاث وهذه الجملة النهيية: لعلك تفلح، تنجو وتربح، الفلاح والنجاء والرباح. فالخلاصة أن من تمسك بالوحي المعصوم وترك البدعة والرأي الموهوم أفلح ونجا وربح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، هو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله. وعده الله عز وجل بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. طيب، ما معنى قوله رحمه الله تمسك بحبل الله؟ وهل جاء الأمر ذلك في الكتاب والسنة؟ نعم، تمسك أمر بالتمسك، وهو الاحتماء والالتجاء والالتزام والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، مع الصبر على الأذى عند المناهضة وعدم التنازل عند المعارضة، يعني الصبر على أذى الفرق لأنها ستناهض ما تستمسك به، ولا تتنازل عند معارضة من يعارضك. كثير من الناس الآن يتنازلوا للصوفية، ويتنازلوا للأشاعرة، ويتنازلوا للعلمانيين، ويتنازلوا لكل محدث في دين الله عز وجل وضال عن سبيله. لا، اصبر عند المناهضة ولا تتنازل عند المعارضة. وحبل الله عز وجل دينه، وحيه، الكتاب، والسنة الثابتة الصحيحة. فجميع بني آدم في مستنقع الخسران إلا من اعتصم بحبل الرحمن فنجا وارتقى إلى نعيم الجنان. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، منغمس في الخسران، إلا الذين استمسكوا بحبل الله واعتصموا به، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق فيما بينهم، ودعوا الناس إليه، وتواصوا بالصبر، لأنهم سيؤذون في سبيل ذلك كما أوذي الأنبياء والمرسلون من قبلهم. ولذلك قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد، أو قال رجل، بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد ورد الأمر بالتمسك والاعتصام بحبل الله في الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وما أوحي إليه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يأتي بالسنة، يعني وحيا، كما كان يأتي بالقرآن. وأثنى الله عز وجل وامتدح المتمسكين بدينه، فقال: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، يعني بالكتاب المبين بالسنة الثابتة الصحيحة. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. العروة الوثقى الإسلام، المستمسك بها حقا، الآخذ بوحيها، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد الذي لا يقبل عمل بدونه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، يعني تستمسكوا به وتجتمعوا عليه دون فرقة، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والأحاديث في هذا كثيرة. هذه خلاصة القول في هذه المقدمة التي ذكرها الإمام رحمه الله. فعلينا إذن أن نأخذ بكتاب الله عز وجل على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، ولا متبوع حق إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ينبئ عن ربه سبحانه وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه ما كان خالصا من شوائب الشرك، وأصوبه ما كان موافقا للسنة، أو كما قال رحمة الله عليه. وحذرنا الإمام من الوقوع في المحدثات، في البدع التي حذرنا منها رسول الله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن من عمل عمل ليس عليه أمر دين الإسلام فهو رد، يعني مردود باطل لا يقبل من صاحبه كائنا ما كان، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى دين الله ما ليس منه، بل بلسان حاله تكذيب رسول الله أو الطعن في بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالدينونة بما جاء بالكتاب والسنة، وخلاصتها في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، فإن جماع لغة العرب في الخبر وفي الطلب، فالخبر يصدق والطلب ينفذ، فمن فعل ذلك فقد أدى ما عليه تجاه وحي الله عز وجل إليه ورسالته سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك، وأن يجعلنا على بصيرة من ديننا، وأن يجعلنا ممن يفلح وينجو ويربح كما أخبر الإمام الناظم رحمه الله. في الباب الأول ذكر الإمام في باب الصفات، صفات الله عز وجل، والتي نثبتها من غير تحريف لها باسم التأويل، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. ذكر صفة الكلام أولا، وابتدأ بصفة الكلام لعلة. هذه العلة أن الفتنة العظيمة والمحنة الكبرى التي وقعت لأهل السنة والجماعة في عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كان الحديث فيها في القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. والمراد ليس الكلام في القرآن وحده، وإنما ما وراء ذلك من الصفات الربانية والنعوت الرحمانية، يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها وينفونها عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابتدأ الكلام في صفة الكلام. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، أو ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. المراد من هذه الأبيات الثلاث التي ذكرها الناظم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وبيان أن القرآن كلام الله تعالى صفة من صفاته، والصفات تبع للذات، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته جل وعز ليس كمثلها صفات. وكما أن ذاته غير مخلوقة، فصفاته سبحانه غير مخلوقة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من فهم هذا ارتاح، وأثبت ما جاء في كتاب الله، وصح عن رسول الله، وسلم قلبه، ولم تطش خواطره وخيالاته هنا وهنالك، لأن عامة النفاة المعطلة إنما شبهوا الله عز وجل بمخلوق، فهرعوا من التشبيه أو التمثيل إلى التعطيل. ولذلك كل معطل ممثل في الحقيقة، لأنه ما عطل إلا لأنه مثل الصفات الواردة في الوحي، وحي الله عز وجل إلينا. ويجعلون ظواهر كتاب الله وسنة رسوله كفرية، ويقولون من قال بهذه الظواهر كفر، ويكفرون أهل السنة والجماعة ويتهمونهم بالتجسيم، وكذبوا على الله وعلى رسوله وعلى أهل السنة والجماعة. فهؤلاء ما عطلوا إلا لأنهم مثلوا، وكذلك كل ممثل معطل، لأنه لما مثل صفات الله بصفات المخلوقين عطل الصفة عن حقيقتها، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال سبحانه وتعالى. إذن المراد أيها السني السلفي، قل: القرآن كلام مليكنا سبحانه وتعالى صفة له غير مخلوق، وكذلك جميع صفاته جل وعلا. واعلم أنه بذلك المعتقد قد دان لله تعالى الأتقياء من سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة يقولون بهذا بلا خلاف بينهم في ذلك، وغيرهم من أئمة الإسلام بل جهروا بذلك وأفصحوا عنه، فكن مثلهم واجهر به وأفصح عنه ولا تجبن ولا تتنازل عن اعتقادك، ولا تكن كأهل البدع من الجهمية أتباع الهالك الجهم بن صفوان ومن لف لفهم، فقالوا القرآن مخلوق، أو من قال بالتوقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق، كل ذلك ضلال مبين وإلحاد بصفات الله رب العالمين، وقد أسجحوا به أي سمحت نفوسهم باعتقاده وقرروه رغم فساده. الجهم بن صفوان رأس الجهمية، أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي ضل المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، مات عام 28 بعد المئة 128، وقتل كما ذكر الحافظ قتله الوالي حين ذاك، وإليه تنسب الجهمية أتباع الجهم، وهم معطلين لصفات الرب سبحانه وتعالى وينكرون الأسماء، يعني ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة ينكرون الصفات يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن يقولون الأسماء كلها مترادفة، طبعا أهل السنة يقولون هي مترادفة من جهة الذات متباينة من جهة الصفات، فالجبار غير الرحمن، يعني من جهة ما دل على الصفة، واضح، المتكبر بخلاف الرحيم من جهة ما دل على الصفة، فهي مترادفة من جهة دلالتها على ذات واحدة ذات الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا يدل على الرحمة وهذا يدل على الجبروت على العزة على الكبرياء إلى آخره. أما الأشاعرة فيثبتون سبعا من الصفات ويحرفون سواها أي يعطلونها، أي يعطلونها، كذلك مثلهم الماتريدية. فهؤلاء جميعا في الجملة عند أهل السنة والجماعة الجهمية، فعندما يكتب البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية في صحيحه يرد به على المعتزلة، لأن المعتزلة جهمية والأشاعرة مخانيس المعتزلة، والأشاعرة الآن الذين يتبجحون بأنهم أهل السنة والجماعة جمعوا الشر كله، فهم في القدر جهمية جبرية، وفي الصفات جهمية أيضا معطلة، وفي الإيمان مرجئة يقولون أن الإيمان التصديق، ولن تجد بابا من أبواب أصول الاعتقاد إلا وجدتهم هنا أو من هنالك. إذن الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء انحدر منهم أيضا المعتزلة وجاء بعدهم المعتزلة، وسلكوا نفس السبيل في رد صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها. إذن قال فأهل السنة والجماعة في هذا الباب طوائف، منهم من قال كلامه ككلامنا هؤلاء الممثلة، وهذا كفر صراح، لأن الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا أحد وقال ليس كمثله شيء وغير ذلك، ومنهم من قال لا يتكلم ونفى صفة الكلام وغيرها من الصفات تبعا، هم الجهمية والمعتزلة، وهذا كفر بالله عز وجل، قال تعالى حتى يسمع كلام الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وهذه الصفة وردت على أنحاء شتى سنذكرها. هناك من أثبت صفة الكلام لله لكن يقول الكلام النفسي، وعليه فهو لا يتكلم عندهم حقيقة، وهذه مراوغة من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لأنهم في الحقيقة يقولون أن القرآن الآن الذي بين يدينا، القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق، أما القرآن غير مخلوق، يقولون الذي في نفس الرب سبحانه وتعالى الكلام النفسي، هذا قول الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية، هذا ضلال مبين وإلحاد في صفات الله رب العالمين. الحق أنهم يقولون أن القرآن الذي في المصاحف مخلوق، فقولهم كقول المعتزلة والجهمية، غير أن المعتزلة والجهمية كانوا صرحاء فيما قالوا، ولكن هؤلاء يراوغون الناس ولذلك تحيروا واختلفوا. إذا هذا الذي بين أيدينا كلام من؟ فقالوا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، واختلفوا من الذي حكى ومن الذي عبر، هل هو محمد رسول الله أم جبريل أم ملك آخر، كلام ما أنزل الله به من سلطان، والحق ما نطق به الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة من إثبات صفة الكلام الله تعالى للوجه اللائق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف نرد على من خالف أهل السنة في هذا؟ كيف نرد عليهم في الذي ذهبوا إليه. طبعا ذكرنا أنهم في الجملة طائفتين، الطائفة الأولى الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الطائفة نرد عليها بالآتي: هم الجهمية ومن تبعهم ويقولون أنه مخلوق. نقول لهم أولا هذا خلاف الإجماع، إجماع السلف، فالسلف قبل حدوث الجهمية والاعتزالية والأشعرية أجمعوا على أنه كلام الله عز وجل، وأنه صفة من صفاته، وأنه ليس كمثله شيء. اثنين، أنه خلاف المعقول، أنه خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه، الكلام صفة، هذه الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، تقوم بالمتكلم بها لا تنفصل عنه. ثم إن الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، فجاء بالمصدر أو المفعول المطلق الذي يدل على نفي المجاز وإثبات الحقيقة، فكلمه تكليما. وجاء في القرآن أنه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهل الشجرة قالت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو ملك، أو شيء آخر؟ وكذلك الذين يقولون تنزل رحمته، أو تنزل ينزل ملك، هل الملك يقول ومن يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يغفر الذنوب؟ من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ محال أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الصفة أيضا رابعا أتت على أنحاء شتى، أتت قولا وإذ قال ربك للملائكة ومن أصدق من الله قيلا، وحديثا ومن أصدق من الله حديثا، ومناداه وإذ نادى ربك موسى، ومناجاه وقربناه نجيا، وكلاما وكلم الله موسى تكليما، يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله. هذه كلها كيف تنفونها وتحرفونها؟ لماذا لا تأخذون بما قاله الله وقاله رسول الله وتسلموا لله؟ هذا هو حقيقة الدين الإسلام، التسليم، الاستسلام لله رب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الطائفة الثانية الذين يقولون إنه قام كلام قام بالنفس، وهو لا يتكلم بحرف ولا صوت، نقول أيضا خلاف إجماع السلف، خلاف الأدلة التي تدل على أن كلام الله يسمع، سمعه آدم لما كلمه ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي مكلم معلم، وأول ما خلقه الله عز وجل كلمه لما عطس فشمته وقال يرحمك الله يا آدم، وقال اذهب إلى هؤلاء النفر فسلم عليهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الله إذن يسمع. طيب، وكذلك يوم القيامة قال يناديهم بصوت، أثبت الصوت صلى الله عليه وسلم يسمعه، أثبت أنه يسمع من بعد كما يسمعه من قرب، لأنه صوت ليس كمثله صوت وكلام ليس كمثله كلام. ثم نقول لهم هذا خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق ويتكلم به المتكلم لا الذي يضمره في نفسه. والدليل على ذلك أنه قال يا موسى إني أنا ربك، فسمع موسى هذا، ولا أحد يقول لموسى إني أنا ربك إلا ربه سبحانه وتعالى، فأنى تؤفكون وأنى تذهبون. فهذه كلمات حروف وصوت سمعه موسى عليه السلام، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأثبت النداء وأثبت المناجاة، وهذا لا يكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. من الذي يقول أنا الملك أنا الديان؟ هل أحد غير الملك الديان يقول أنا الملك أنا الديان؟ هذا لا يكون البتة. فكلام الله عز وجل كلامه، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء، جلت قدرته وتقدست أسماء. طيب، سبق في الكلام قلت منه بدأ وإليه يعود، يعني منه بدأ أنه المتكلم به حقيقة، وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان، أو إليه يعود وصفا ونسبة فليس هو كلام غيره سبحانه وتعالى. وكنت أود أن أنهي باب الصفات اليوم، ولكن الوقت يعني يوشك أن ينتهي، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.